يسأل ويقول هل المشاجرة بين الزوج والزوجة في رمضان ينقض الصيام؟ لا تبطل الصوم المشاجرة، ولكنها تنقص من أجره وثوابه، فإن النزاع والشقاق بين الزوجين ليس من أعمال البر. إذا وصل الأمر إلى سباب زاد فحش العمل، والشأن في الصائم أن يكون متأثرا بصومه. إن سابه أحد أو خاصمه قال إني صائم إني صائم، والزوجان مطلوب منهما أن يكون متعاونين على بناء الأسرة وصيانتها وتربية الأولاد، التربية البعيدة عن الشغب والشجار والنزاع والصخب، حتى يعتاد الأطفال الهدوء ويشعر بأن البيت بيت سكينة، لا أنه بيت لغط وشر وفتنة. ومن ابتلي بشيء من ذلك فليبادر إلى التوبة والاستغفار، فإن الله يقبل توبة التائب ويغفر ذنوب المستغفرين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.